وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا مجلس فيه تتميم للإجابة على أسئلة الربا وبعض المعاملات المالية وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن خطورة الربا وما ورد من ترهيب فيه من كتاب ربنا وحديث نبينا وآثار سلفنا رجل يسأل فيقول رجل اقترض من البنك مبلغا لإنشاء شركة أو مصلحة فهل يجوز لي أن أشاركه في هذه الشركة؟ سئل الإمام أحمد هل يجوز للمسلم أن يشارك الكتابي؟ فقال إذا كان المال في يد المسلم لا حرج إذا سياسة الشركة تقوم على غير الربا وأن تستثمر المال فيما أحل الله فلا حرج ومن باب التدقيق في الجواب إذا كنت تعلم أنك إن لم تشاركه فإنه لا يهجم على الربا فالواجب عليك أن تظهر عدم مشاركته وهذه أقل درجة من درجات الإنكار وأما إذا كان قد تورط في الربا وجاء بالمال والمال معه فلو أن مرابيا سألك فقال يا شيخ عندي مال ربا كنت أعمل بالربا كنت أعمل في البنك وعندي مال ربا ماذا أفعل فيه بما نجيبه شارك. أقول له نميه فيما حل الله وأخرج خبثه بين الحين والحين فلما نقول للمرابي نميه بما حل الله ونقول لمن يسأل هذا السؤال أنه لا يحل لك على الإطلاق حصل التناقض والتعارض بين الجوابين حصل التعارض بل التناقض بين الجوابين والفرق بين التعارض والتناقض أن التناقض لا يمكن الجمع بين المتعارضين وأما التعارض يمكن الجمع بوجه من وجه دون وجه ولذا هذا الذي سيأخذ المال من الشركة الواجب عليك إن استشارك الواجب عليك أن تنكر وأقل درجات الإنكار ألا تقبل الشركة لكن جاء ومعه مال هل كل من يريد أن يشارك غيره هل المطلوب منه أن يعلم من أين جاء المال ليس هذا مطلوبا منه ليس هذا مطلوبا منه والله أعلم هل يجوز شراء سيارة وأن تشتريها ممن اشتراها من البنك أيضا السؤال في تفصيل السؤال في تفصيل إن بقي أثر لمعاملة الربا في شرائك للسيارة فينظر في تفصيل أما إن لم يبقى أثر يعني رجل اقترض أو اقترض مبلغا بربا واشترى سيارة اشترى دارا ثم أراد أن يبيعها بعد أن ملكها هل ملكه إياها ملك شرعي؟ أرجو أن تتأمل معي كلام دقيق مهم علماء الأصول يقولون وأحل الله البيع وحرم الربا لو أنكم قرأتم كتب التفسير التي تعتني بالأصول يقولون وحرم الربا، هذا من باب عطف الخاص على العام، فالربا بيع خاص، بيع خاص غير مشروع. لذا الربا عند علماء الحنفية العقد فيه فاسد وليس بباطل. والفرق بين الفاسد والباطل فيما تعلمنا في دروس الأصول أن الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وأن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. فالربا قرض مشروع والزيادة الممنوعة، القرض مشروع لما تدخل عليه الزيادة بسبب الزمن فينقلب القرض المشروع إلى ربا ممنوع. علماء الحنفية لو أن رجلا شكى على آخر وقال اتفقت مع فلان على أن أخذ منه 1000 وأعطيه 1200، تدرون القاضي الحنفي بما يفتي؟ يفتي بما يصحح العقد، فيوجب عليه أن يعطيه 1000، يوجب دين وأن ترجعها 1000 ويلغي 200. لماذا؟ لأن العقد عندهم مشروع بأصله ممنوع بوصفه، مشروع بأصله ممنوع بوصفه. طيب، هذا الذي اشترى السيارة. طبعا الآن عندنا شخصيات تسمى في الفقه وتحتاج هذه لتكييف فقهي، تحتاج لتعب شديد. عندنا شخصية تسمى في الفقه شخصية اعتبارية وليست شخصية ذاتية، والشخصية الاعتبارية يجري معها الربا. يعني البنك أنت أخيرا ترابي مع من؟ مع شخصية اعتبارية تسمى بنكا. الشخصيات الاعتبارية تحتاج لدراسة عميقة في ولا سيما في أحكام المال مثل أحكام الزكوات مثلا، يعني هذه الجامعات مثلا سواء الأهلية أو الحكومية، شخصيات اعتبارية هل تزكي أموالها إلى آخره. كلام الشخصيات الاعتبارية كلام مبين لسنا بصدده. قديما كان الربا في غير الشخصية الاعتبارية، كان مع أشخاص، والأحكام لا تختلف من الشخصية الاعتبارية ومن القضايا الشخصية. رجل قال أنا شريت من فلان سيارة بربا، طلبت ربا من فلان اشتريت سيارة، أو شريت سيارة من فلان فلما قصرت في الدين في الأقساط زادني صرت معنى ربا. وجاءنا الاثنان ويريدان التوبة، وانتبه معي حتى تحسن فهم المسائل. بعض الناس هذه المسائل لا يفهمها جيدا، يفهم ربا تعظيم الربا، لكن لما يبدأ يفصل في الموضوع لا يفهم الموضوع جيدا. فأراد الاثنان التوبة بما نقضي، خصوصا على من قال أن الربا من فرق بين الباطل والفاسد، بما نقضي؟ نقضي بقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. شو يعني؟ يعني قولوا يا صاحب السيارة خلي السيارة إليك، صاحب المال لا تزد عليه، وأنت يا من زدت عليه الربا أرجع إليه الربا. يعني لو أراد البنك أن يتوب إيش يعمل؟ هل نطلب ممن أخذ بيتا بربا من بنك، هل نطلب منهم أن يبيعوا بيوتهم؟ وهل نحكم على سكناهم في بيوتهم أنها حرام وأن ركباهم بسياراتهم حرام؟ لا، البنك حرام صحيح والأخذ حرام وفيه إثم، لكن لو حصلت التوبة يا من تعاملت مع البنك فأخذ منك 5000 10000، هذه 5 ترجع إليك والبيت لك. هذه صورة من صور شراء السيارة من البنك، ولك أن تشتريها بحلال. لكن هناك صورة أخرى، صورة وهي الغالبة للأسف. وقبل هذه الصورة وحتى تتضح الأمور اجعلني أضرب مثلا أو أضرب في الخيال، الناس تحب المال، يعني اجعلني أفترض هذا السؤال. اجعلني الآن وأنا أنا أنشئ سؤالا حتى أجعله مقدمة لجوابي على هذا السؤال في فرعه الثاني. الآن حكم شراء السيارة من البنك له أحوال. الحالة الأولى إذا كان البنك قد فرغنا منه، واحد اشترى بيت، اشترى سيارة، اشترى متجر من البنك وفرغنا من البنك والبنك خرج وانتهى الأمر، هل لنا أن نشتري منه؟ نعم لنا أن نشتري منه، ما الذي يمنع؟ طيب هذه الآن مسألة، نأتي بفرع آخر. سؤال: رجل متورع عن أكل الربا، يخاف الله عز وجل، له صديق شيطان، قال له أنت ليش متورع من الربا؟ احتجت المبلغ، تحتاج 10,000 وربا مثلا قول 12,000. قال له أنا تعال على البنك خذ 10 وادفع 10، وال2000 أنا بدفعهم، وال2000 أنا بدفعهم، تأخذ 10 وتد 10، إيش حكم هذه المعاملة؟ ما إيش رأيكم؟ حرام. حرام على من؟ على الاثنين. لماذا حرام؟ الربا حرام، المرابي حرام، والرضا بالربا حرام ولا غير حرام؟ الرضا بالربا حرام، فرضى بالربا حرام. يعني إثم اللي أخذ 10 ودفع 10 له إثمان: الإثم الأول أنه رضي بالربا، والأمر الثاني أنه بسببه وقع الربا، بسببه وقع الربا. طيب نرجع الآن للسيارة، وهذا سؤال تكرر وقل من يعني ينتبه لدقة جوابه. رجل اشترى من آخر سيارة، هذا الآخر متورط مع البنك، لنقول اشترط سيارة ب10,000، دفع للبنك 5,000 وبقي عليه 5,000. ال5,000 المتبقية هذا الرجل مرت به ظروف صعبة، خشي أن لا يسد، فإيش قال؟ قال أنا ببيع السيارة. فأجى واحد يشتري منه السيارة وقال له أنا أعطيني 5,000 اللي دفعتها، وأنت تروح مع البنك واشتري 5,000. صاحبنا ورع زي ورع الرجل اللي قبله، ورط غيره، قال إيش؟ قال أنا ما بروح البنك، أنا بخاف الله، أنا أروح البنك، أنا بعطيك وأنت بتعطي البنك، قسط الشهري أنا بعطيك إياه وأنت بتعطي البنك، إيش الحكم الآن صار؟ نفسه صار حرام، الحكم الشرعي صار حرام. لماذا صار حرام؟ الآن 5,000 التي فيها ربا المتبقية كانت بسببه، صحيح؟ يا شيخ السيارة مش باسمي، السيارة ما زالت باسمي، الثاني باسمي واسمك هذا أمر قضايا قانونية ما لها اعتبار، السيارة لك وأنت اللي تركبها وأنت التي تملكها ولو ما باسمك، ثم أنت رضيت الربا المتبقي كان بسببك ورضيت له الربا، رضيت له الربا. مثل هذا انتبه، مثل هذا واحد يطلب منك، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها، ما يسمى بالبطاقات، بطاقات السحب، سحب المال من البنوك، بطاقات السحب على أنواع أكثر من نوع، من ضمن الأنواع يقول لك بتسدد خلال مثلا شهر، خلال 40 يوم، خلال شهرين، وإذا ما سددت خلال الشهرين بنزيد عليك، ويقول لك أنا أخذت هذه البطاقة وأنا مستحيل ما أسدد، أنا ما مستحيل ما أسدد. تدري لو قال لك إذا تأخرت بعد 1,000 سنة وأنت لا تعيش 1,000 بنضع عليك ربا، يكون الأمر حراما، رضيت بالحرام، لأنك رضيت بالحرام، وثبت لنا أن الزنا شر من الربا. لو قال لك إذا تأخر نزني بابنتك أو بزوجتك، إيش الحكم؟ إيش رأيك؟ أعوذ بالله، يقشعر بدنك، يقشعر بدنك، تزني بزوجتي أو بابنتي، يقشعر بدنك، أنت قبلت بالحرام، فإذا قبلت بالحرام أنت آثم، فالرضا بالحرام إثم. طيب الآن يأتي السؤال: أنا أريد أن أشتري السيارة فدلني على طريقة تكون الشراء يكون الشراء شرعيا. شو الطريقة؟ أسدد البنك قلت يا صاحبي أنا ما أملك إلا 5000 وأنا لا يحل لي شرعا إلا أن أخرج البنك من المعاملة، فأنا 5000 أضعها للبنك وخرجنا البنك من المعاملة، وأنا الأقساط اللي بسددها لك والعلاقة بيني وبينك على حد قول الله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعض الإخوة الآية لا يفهمها جيدا. نظر إيش؟ فعل اسم مصدر، فنظر إلى ميسرة مصدر. وإيش معنى فنظر إلى ميسرة؟ إن كان ذو عسرة فيجب عليك أيها الدائم أن تنتظر المعسر، واجب شرعي في حقك، ما ضلت صاحب الدين. إذا كنت تعلم أن صاحب الدين في عسرة يحرم عليك أن تضايقه ويجب عليك أن تنظره. شو يعني أن تنظره؟ يعني أن تمهله. أبو اليسر صحابي بدر، وكان له كان لبعض الأصحاب على دين، فكان كلما طالبه بالدين اختبأ، حتى في بعض الروايات صحيح مسلم قصة صحيح مسلم قال كان يختبئ يعني فوق بيته. اليوم بعض الناس بيعمل له خم حمام وخم أرانب، ولما يجي الكبسة عليه من البنك كله بيدخل في الخم، نسأل الله الرحمة، وعجائب وغرائب في هذا الزمان، وحتى فقط بس ينفش أمام الناس يعرض عضلاته ينفش. فبيبقى بحجمك واعرف حجمك منذ البداية وتعامل فيما عندك من مال بحجمك الطبيعي. الربا مرض، الربا مرض، مرض مجاراة الأغنياء مرض. فالشاهد صلى الله الرحمة أبو اليسر كان يغيره، فلما فاجأه فرآه فقال إني سمعت، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، ليس سبعة 70. الإمام السيوطي ألف كتاب سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى ظل العرش، وأورد في هذا الكتاب 72 أو 73 خصلة وكلها عليها أدلة، وهذا من الأدلة الصريحة الصحيحة التي في صحيح مسلم. من أنظر من أمهل، يا رجل شوف لك واحد فقير ما يستطيع يسدك وابقى يمهله حتى تطمع أن تكون تحضر العرش، حتى تطمع أن تكون تحضر العرش، أنت بحث عن إنسان فقير معسر حتى تبقى كله أنا أمهلك أنا أمهلك أنا أمهلك، واطمع واطمع أن تكون تحضر العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر، لأنه متى حصل الدين الشرعي والإمال والإنظار نحن في حقيقة الأمر نحارب الربا. الربا لا يحارب إلا بهذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإمهال. من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فحتى تصح المعاملة تقول له يا صاحبي 5000 دينار بتاعت الدين البنك، أنا مباشرة أريد أني أتخلص من البنك، بدفع 5000، طردنا الشيطان طردنا البنك من بيني. ثم العلاقة بيني وبينك علاقة أنه أنا متى أعسرت ومتى لم أستطع السداد تتمهل عليه، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى أعلم. إذا الموضوع شراء السيارة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. رجل أتى تاجر وقال له أريد أن أخذ قرضا من البنك فاكتب لي فاتورة لتتم المعاملة، فهل يجوز التاجر التعاون معه؟ لا، لكن لو جاء وقد أخذ الربا والمال بيده فهل له أن يعامله؟ له أن يعامله، لكن ما هو الواجب عليه إن علم أنه راب؟ الواجب عليه أن ينصحه، والله تعالى. ما حكم وضع المال في البنوك بحساب جاري بدون مرابة، وهل يعتبر واضع المال موكل الربا؟ من المعلوم أن أموال، أن رأس مال البنك هو مجموع مال العملاء، رأس مال البنك مجموع أموال العملاء، والبنوك لا تبقي الأموال عندها، وإنما البنوك ترابي فيها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا في الدرس الماضي لعن آكل الربا ولعن موكل الربا. قد يقول قائل الحساب الجاري هذا يسمى وديعة في تعبير البنوك، في كتب الفقه يقول أهل العلم يجوز أن تضع الوديعة عند الكافر وعند المرابط وعند الكتاب، يجوز أن تضع الوديعة ويجوز أن تقبل الوديعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل هجرته رد الوداع إلى أهلها، فيجوز أن تأخذ الوديعة من أن تضع مالك وديعة عند المرابي وعند الكافر وعند الكتاب، وهذه ودائع. نقول لا، هي اسمها وديعة لكن حقيقتها ليست وديعة. الوديعة في الشريعة التي يجوز لك أن تودعها عند الكافر وعند المرابي وعند الكتاب هي الرقبة التي لا يتصرف فيها، العين الذات اللي المضاف عند الكافر وعند المرابي لا يتصرف فيها، فإن تصرف فيها فحينئذ إن تصرف حراما فهذه ليست وديعة. الحساب الجاري في البنوك الآن البنك يتعامل مع هذا المال بربا يرابي فيه، وأنت لا يجوز لك أن تضع هذا الحساب الجاري. لكن هنا مسألة مهمة، المعاملات المالية عسرة على طلبة العلم وفهمها صعب، ودائما طلبة العلم يشكون من عدم فقه المعاملات المالية، حتى يقولون المشايخ دائما يدرسون العبادات الصلاة والطهارة والحج والصوم والزكاة ولا يدرسون المعاملات المالية، والمعاملات المالية صعبة، علما أن المعاملات المالية في العهد الأول في عصر الخير هي السهل والمعاملات الصعبة، العبادات هي الصعبة، فروع العبادات هي الصعبة، لأن الناس كانوا يتعلمون أحكام الشرع من الأسواق، يعني الشيء الذي كان يجري في السوق وفق الشريعة، فكان الناس كل الناس يا أجراء يا يبيعون ويشترون، ما أحد يستغنى عن بيع والشراء، فكانوا يعلمون الأحكام الشرعية من الواقع من السوق. لكن في اليوم صعوبة في الأحكام المعاملات المالية أنها نبتت في غير تربتنا ولا تناسب أخلاقنا ولا تناسب أعرافنا ولا تناسب ما يعني نشأنا عليه، وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك لا تناسب ديننا. لكن دائما الأمة المغلوبة تظهر هزيمتها في لغتها، وتظهر هزيمتها في أسواقها وفي بيعها وشرائها وهكذا. فالآن البنوك خصوصا ممن رزقهم الله الأموال وممن عندهم تجارات يكاد الواحد منهم ألا يستغني عن البنك، ولذا نحن نقول لإخواننا وأحبائنا أن البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر والقدر يختلف من شخص إلى شخص. الحذر ضابطه الورع والتقوى، والقدر ضابطه تقدير الإنسان، تقدير الإنسان هو الذي يقدر. لكن لا أشك أن الناس اليوم قد توسعوا في معاملات المالية، قد توسعوا في التعامل، التاجر يحتاج مثلا أنه يجير شكات يعطي شكات ويأخذ شكات، ما أرى في حرج في هذا. إنسان يتاجر، إنسان يسافر، قبل كم يوم حدثنا بعض إخواننا الفضلاء ممن يصلي معنا يقول كنت في بريطانيا في المطار ومعي وزن زائد فأريد أدفع، قالوا ما نأخذ منك مال، ما نأخذ من نقد، ترد بطاقة ما في ما عندنا مال، ما أصبح المال له قيمة خوفا على حياته أو اعتبارات أخرى، ما نأخذ منك مال. قال فتعبت حتى اتصلت بولدي، ثم الولد يعني أجرى شيء من هذه المهمة. فهذا القدر ينظر إليه ويلتفت إليه، فالتعامل مع البنوك يتعامل معه بحذر وقدر. القدر يختلف، اللي يسافر بلاد أوروبا ليس كالذي لا يسافر، التاجر ليس كغير التاجر، الثري صاحب الأموال ليس كالفقير اللي راتبه 200 دينار بحطهم في الدار بنتظر عليهم أسبوعين زمان بيخلصوا ويسرقوا وين باقي الأربع خمس أيام الباقية من الأسبوع أو من الشهر حتى إلى آخره. الأمر يختلف من شخص لشخص. أما بلا شك أن التوسع مع البنوك هذا أمر ليس بحسن أبدا. ما حكم الشراء عن طريق الجمعيات التي لا تمتلك السلع؟ هذه في الحقيقة أصبحت عادة وتفشت واشتهرت وحضرت، والآن جمعيات والجمعيات تلونت وتنوعت، وغد أشخاص بل يعني بل أخبرت أن بعض الأشخاص يفعلون. بعض الناس يقول أنا ما بعمل حرام، أنت يا أيها الإنسان اشتري لك واعطيني الفرق بين الكاش والتقسيط. أنت عريس بدك غرفة نوم، أنا بشي غرفة النوم، أنت روح المحل. ما شاء الله تجارة جديدة، تجارة عجيبة، تجارة ولدت جمع المال بين يد صاحب المال. صاحب المال لا يمكن أن يغرم أبدا، مش رايح، لن يعرض نفسه لآفة في مثل هذه الصورة. أنت يا من تريد غرفة النوم ابحث عن غرفة النوم، ابحث عن سعرها عن لونها عن موديلها، وبعدين تعال أنا بروح وياك على المعرض، بعطي صاحب المعرض 2000 دينار وأعطيني 2500 دينار. إيش الفرق؟ خليني أنا وياكم الآن نتدرج، أرجو أن تنتبهوا. صاحبنا هذا مع العريس واقفين على باب المعرض من الخارج، أعطاه 2000 قلوا بدي 2500، إيش الحكم؟ حلال ولا حرام؟ طب دخلوا خطوتين حلال ولا حرام؟ وأربع خطوات وعشر خطوات، وقفوا أمام الكاونتر وأعطاه 2000 أمامه، شو الفرق بين يعطيه هون ويعطيه هنا؟ يعني يعطيه هنا بجانب هذه الكاميرا الألفين ويأخذ 2500، أو يتقدم خطوتين ويعطيه 2000 ويقول 2500. بعض الفقهاء يقول لك إذا عند الكاميرا عند المكتب حلال، وإذا تقدمت خطوة ولا خطوتين بصير حرام، أو أربع خطوات أو ست خطوات أو عشر خطوات، شو الفرق؟ الفقيه يدور الأحكام كما يقول ابن القيم، الفقيه يدور الأحكام على حقائق الأشياء، والجاهل يدورها مع الأسماء. اللي بيدور الأحكام الفقهية مع الأسماء جهال، ليس من العلم. هذا ليس تاجرا وما باعه غرفة نوم، وصاحبنا العريس ما ذهب إليه لأنه تاجر، ما ذهب إليه لأنه إيش؟ ذهب إليه لماذا؟ عنده مال. طب المرابي لما يذهب لمن أراد أن يرابي معه يذهب إليه لماذا؟ عنده مال. طب في فرق لو كان هذا الشخص نتكلم عنه اسمه محمد أو جورج؟ في فرق؟ ما في فرق. طب في فرق لو كان شخصية ذاتية أو شخصية اعتبارية؟ ما في فرق، يعني سواء كان شخصية شخص أو شخصية اعتبارية سميناها بنك. طب أسأل سؤالا، هل تسمية البنوك والمستشفيات بالاسم باسم إسلامي ظاهرة صحية أم مرضية؟ مرضية. أنا الآن لا أريد أن أنقد البنك الإسلامي، أنا لا أريد أن أنقد، بس أرجو أن تنتبه، أنت انتبه، يعني أعطيني عقلك وقلبك حتى تفهم إيش معنى أن نقول هذه مدرسة إسلامية، هذا بنك إسلامي، هذا مستشفى إسلامي. إيش المعنى؟ المعنى أن هنالك بنوك ربوية وهنالك مدارس غير إسلامية وهنالك مستشفيات غير إسلامية. طيب هل في الشرع في الكتاب والسنة طب ومستشفى اسمه إسلامي؟ مش موجود. طب أنت يا من سميت مستشفى إسلامي بنك إسلامي، أنت ركبت موجة وأردت أن تكثر عملائك من أجل بالشريعة، أردت أن تكثر عملائك بالشريعة، ما تسمي مستشفى إسلامي ولا تسمي بنك إسلامي ولا تسمي مدرسة إسلامية، سمي اسم اسم الأسماء، مستشفى ابن الهيثم، مستشفى الرازي، مستشفى ابن النفيس، هؤلاء علماءنا الكبار. إذا أردت أن تظهر يعني أن لنا جذورا وأصولا في الطب، سمي ما شئت، ما تجعل الإسلام حكرا لك، لا تجعل الإسلام، لا تريد الإسلام أن يخدمك، أن تخدم الإسلام. قول في أعلام في الأمة مسلمين لله الحمد والمنة، أطباء اسمهم كذا واسمهم كذا واسمهم كذا، أما مجرد الاسم فهذا لا يغني وهذا لا يكفي، وهذه ظاهرة كما قلت ليست بصحية. يعني لما يقول ورأيت هذا بأم عيني ولولا أني رأيت ما صدقته، رأيت في أندونيسيا خبز مقطوع عليه خبز حلال، إيش هذا ظاهرة طيبة يعني خبز حلال؟ يعني إيش معنى في خبز حرام؟ وفعلا في خبز حرام، فعلا في خبز حرام. شو يعني في خبز حرام؟ في خبز في شعر خنزير، في خبز داخلي، فمعنى خبز حلال معنى في خبز حرام. يعني كتابة حلال على الخبز منذر شر، منذر شر وليس بمنذر خير. وعلى نفس الوزن، على نفس الوزن ما قيل سابقا، على نفس الوزن ما قيل سابقا، والله أعلم. سؤال تكرر لكن لا بأس، ما حكم بيع السيارات والشقق عن طريق البنوك؟ بيع عن طريق البنوك، والله معه المال وجاء بالمال، أنت مال مش بيع تسأل. إذا جاءك ولولا أنك، لولا عملك، لولا عقدك ما أخذ ربا، لا يمكن لك أن تعطيه. لكن هل هذا يؤثر على حرمة الماء، على حرمة المال؟ لا. شو يعني لا يؤثر؟ يعني فيه وزر، لكن مقابل شقة ومقابل السيارة أنت بعت حلالا، أنت بعت حلالا، يعني المال الذي أخذته حلال، لكن الطريقة التي ارتكبتها فأنت في هذه المعاونة، في هذه المعاونة هي الممنوعة. عندما يرسل أقاربنا من بلادنا إلى الأردن فلوس أو نقول دولار، وهل نستطيع أن نأخذ هذه النقود حوالة من صراف أو لابد أن يحول على البنك الإسلامي؟ من قال أنه يلزم البنك الإسلامي؟ لا يلزم الحوالة تكون على البنك الإسلامي، أي صراف. الحوالة أصلا بعض الإخوة يستشكل ويظن أن الحوالة فيها ربا، وبعد تأمل لا أرى أن الحوالة فيها ربا. يقول لك الصراف بأخذ شيء زائد، لا، هو يأخذ شيء زائد مقابل التحويل، مقابل التحويل. أنت بداية تريد تحول مثلا ألف دولار، أن تشتري الألف دولار يد بيد من الصراف، تعطيه أردني مقابل ألف دولار تشتريها، وبعدين هو يطلب مبلغ لإيش؟ تحويل. فمبلغ التحويل شيء منفصل عن شراء العملة، وشراء العملة تكون يد بيد. لكن لو طلبت منه أن يحول وأنت ما دفعت فهنا المشكلة، هنا المشكلة. يعني أقول لك حول لي 10,000 وأنا بعطيك بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، 10,000 مسخت، زادت، نقصت، فهذا يفضي إلى ما يسمى بالنزاع بين المتبايعين، فالشرع منعه، لأن المعاملة البيع والشراء قائمة على المشاحة لا على المسامحة. ولذا الشرع قال، قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد وهاء وهاء، أي هات وخذ. هل الأموال، قال فإذا اختلفت، الحديث الآخر قال فبيعوا كيفما شئتم. الأموال كل عملة، كل عملة تعامل على أنها مستقلة ولا يجوز فيها بيع وشراء إلا مثلا بمثل ولا بيد. يعني الدولار فئة، الدينار فئة، الدرهم فئة، الريال فئة، إذا اختلفت مش مشكلة الاختلاف، إذا اختلفت مش مشكلة. وقع خلاف بين علماء المعاصرين، هل العملة الورقية كالعملة المعدنية هل هما جنس أم جنسين؟ قلنا الدولار جنس، الدرهم جنس، الريال جنس، إلى آخره. الآن العملة الورقية جنس والمعدنية جنس أم أنهما جنس واحد؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وسمعت شيخنا رحمه الله يفتي بهذا، وهذا هذه أيضا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي فتوى الكافة من علماء العصر، يعتبرون الجنس العملة البلد بغض النظر أنها ورق أو معدن، بغض النظر أنها ورق أو معدن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن المعدن جنس وأن الورق جنس، وبناء عليه أحيانا قديما قبل الخلويات كان هذا السؤال يكثر، كان الأخوة يسألون بكثرة. قبل الخلويات كانت الناس تتصل من وين؟ من كبائل الاتصال. كبائل الاتصال كانت تشغل على إيش؟ على قطع معدنية، والقطع المعدنية هذه كانت تكون نادرة، فكان بعض الناس يصرف 10 ريال 8 ريال 9 ريال. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يسأل هذا حلال ولا حرام، لما الشيخ يعتبر الورق المعدني جنس، الورق جنس والمعدن جنس، يجوز أم يمنع؟ يجوز، زيادة والنقصان يجوز، زيادة والنقصان يجوز، وإذا كان الجنس واحد لابد 10 من 10. والظاهر أن هذه الأموال جنس واحد، يعني المعدن جنس والورق من نفس جنسه وليس جنسا آخر. ولذا أنا ما بصير إذا أردت أن أصرف 20 دينار أو 10 دنانير بما يماثلها من الأمور المعدنية، لا يجوز أن تقع الزيادة والنقصان في مثل هذا الأمر. أخ من العراق أو أخت من العراق أرسلت هذه الورقة في درس أمس، تقول امرأة غير متزوجة تملك دارا ضمن قطعة أرض تملكها، قامت ببناء شقتين أرضية وأخرى فوقها ضمن الأرض التي تملكها، ثم وهبت العليا لابن أخيها، هذه هبة في حياتها، وكتبت الهبة في وثيقة، ثم توفيت وورث هذه الأرض وما فيها عدا الشقة الموهوبة أخواها وأختها، ثم تم بيع العقار بالكامل، كيف نحسب حصة ابن أخيها من ثمن البيع؟ الجواب إذا كانت قد أوصت أن ابن أخيها يأخذ هذه الشقة بعد وفاتها، فينظر إلى مجموع ما تملك، فإذا كان ثمن شقة ثلث فأدون أقل، إذا حسبنا الشقة الثانية الأرضية مع الأرض، فيجوز لابن أخيها أن يأخذ الثلث، وإذا كان ثمن الشقة أكثر من الثلث ففقط نعطيه الثلث. إذا خرجنا المسألة على أنها وصية، لكن الظاهر من قرائن الأحوال والتسجيل في السؤال أنها ليست وصية وإنما هي هبة وهبته إياها في حياتها. فإذا باع الورثة الأخوان والأختان، إذا باعوا هذه الأرض وعليها شقتان، فتبقى الشقة العليا لابن أخيها، وهذه الهبة معتبرة، ويجوز للرجل أن يهب لبعض إخوانه دون بعض، فأنا لا يلزمني أن أعدل بين إخواني، ولكن يلزمني أن أعدل بين أبنائي الذكور الإناث، أما إخواني فلا حرج، فكيف ابن الأخ؟ وأما على تخريج أنها وصية، فابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، هي لها أخ، فابن الأخ لا يرث، والنبي يقول لا وصية لوارث، وابن أخيها ليس بوارث، فتجوز الوصية. فأنا أكون قد أجبت على السؤال على احتمالين، احتمال أن يكون هبة واحتمال أن يكون وصية، لأن في السؤال ما قد يشبه أنها وصية، لأن الخلاف الملك حصل بعد الوفاة والبيع. لكن إذا ملكت ابن أخيها الشقة في حياتها وسجلتها له في حياتها، فهذه ليست وصية، هذه هبة، وبالتالي لما تباع هذه الأرض وما عليها فثمن الشقة، كم نسبة ثمن الشقة عند أهل الخبرة؟ عند أهل الخبرة نقول هذا البناء وهذه الأرض كم ثمنها، كم هذه شقة وحدها، كم هذه شقة وحدها مع الأرض، فنعطيه على حسب ما يتكلم أهل الخبرة. الجوابان يتطابقان، حالة كون الشقة يعني الثلث فأدبر من الثلث، لا سيما إن تركت غير الشقة والأرض تركت مالا فتكون دون الثلث، فحينئذ الجوابان يتفقان، والله تعالى أعلم. من أخذ مصحف من المسجد طبعة قديمة بإذن الإمام، فهل هذا يعد من الغلو؟ يجوز الإمام يعطيك ميكروفون المسجد؟ لا يجوز. يقول لك والله الميكروفون تفضل. أنا بلغني بعض الناس بأخذ الميكروفون لإحياء حفلة عرس في غلاء، والله بلغني هذا. ما شاء الله صاحب دين الإمام، ما شاء الله ما شاء الله. هذا إذا كان الإمام هكذا فكيف أن طب يجوز الإمام يعطيك شيء من المسجد؟ ليس الإمام يعطيك مصحف، إذا كان المصحف إلى يعطيك إياه، أما إذا المصحف ليس له ليس لك إلا هو يعطيك، هو من الغلول بلا شك. ليس للإمام نفسه أن يأخذ شيئا من المسجد، ما يجوز الإمام يأخذ المصحف في بيته، ولا أن يأخذ كتابا من كتب أهل العلم الموقوفة، يعني واحد جاب كتاب ووضعه في المسجد حتى يقرأه الناس، يحرم على الإمام يوضعه في بيته، ما يجوز، ويحرم عليه أن يعطيه لغيره من باب أولى. فلا يجوز الوقف، لا يجوز تعدي عليه. أوقاف الكتب، كتبنا يا حسرة يا حسرة على كتبنا ومخطوطاتنا، كيف انتقلت لديار الغرب، شيء عجيب غريب. العدد الضعيف لي أحاول سنوات طوال مع إخواننا في المسجد الأقصى أن أقنعهم أن يصوروا المخطوطات التي عندهم من على الصور الحديثة، وأرسلت لهم هارد ديسك 3000 جيجا حتى يصوروا، فقالوا ما نستطيع نصور كل شيء. بريطانيا قبل يومين أخبرت أنهم صوروا جميع المخطوطات البريطانية، فالآن المخطوطات الأقصى إذا أردتها، إذا أنا أردت مخطوطة من الأقصى لا قدر الله حصل شيء في الأقصى، وأسأل الله أن يحفظ الأقصى، إلى أين ألجأ؟ لبريطانيا. أنا ألجأ لبريطانيا حتى أخذ مخطوطة الأقصى اللي كانت في الأقصى، صورة الأسبوع الماضي إلى بريطانيا، فإذا الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيء عجيب غريب طريقة العرب، وأنا أفتخر أني عربي، لكن للأسف في أمراض عند العرب اليوم. تعرفون أشد مرض عند العرب إيش اليوم؟ مين يقول لي؟ كسل. أكثر مرض عند العرب الكسل. العرب اليوم كسول، وشيء عجيب كسل هذا عجيب، الأكل والشرب والسيارات والآلات الحديثة والكمبيوتر، ولد مزاجية، ولد عدم همة، ولد أنك ما تبذل جهدا، ولد أن تبقى كسولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن آفة أخرى عند العرب اليوم ظاهر للأسف، أن العربي إذا أحب ملك، وللأسف الغربي إذا أحب خدم، ونرجو الله أن نرتقي من الملك إلى الخدمة. إذا أحببنا ديننا وأحببنا الفضيلة والخلق، أنا لا يهمني أن أملك، يهمني أن أخدم، يهمني أن أخدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. شخص تاب وخرج من البنك ويأخذ راتب تقاعدي بنهاية عمله أو مكافأة، ايش يعمل؟ يطهر المال، يشغله بالحلال، يطهر المال ويتفقد مال بالصدقة. هل تعقيب الله عز وجل في آية الربا إن الله لا يحب كل كفار أثيم يفهم منه أن آكل الربا كافر؟ من المعلوم عند أهل العلم أن الكبائر بريد الكفر، وأن المراب الذي يقول إنما البيع مثل الربا، وقلنا دلت الآية على أن فهم المراب ممسوخ، لو كان فهم المراب صحيحا لقال إنما الربا مثل البيع، لكن لأن فهمه ممسوخ ماذا قال؟ قال إنما البيع مثل الربا. فمن استحل الربا كفر، من استحل الربا كفر. فالربا نسأل الله الرحمة، الشهوة والشبهة بينهما تلازم، فإذا استقرت الشهوة المحرمة وشهوة المال شهوة كبيرة، مسيل اللعاب الجمال والمال، النساء والمال. فالمال إذا استقر حبه في القلب، وما هذب الرجل نفسه بالصدقات والزكوات وأدى حق الله عز وجل فيه وأصبح همه أن يجمع المال ويستحل الكثرة بأي طريقة، فهذا والعياذ بالله تعالى بريد للكفر. هل الكتاب المطبوع المنسوب للطبراني صحيح النسبة؟ لا أرى ذلك صحيحا. محققه زارني قبل أن يطبعه وتباحثنا في الأمر. كتاب الطبراني مطبوع عند دار الكتاب العربي في إربد، ومحققه بعض إخوان العراقيين، لا أرى صحته صحيح للطبراني. الطبراني يستحيل، سليمان بن أحمد الطبراني يستحيل أن يؤلف كتابا وليس فيه إسناد، ليس فيه إسناد. الطبراني عالم حديث المسند. يوجد بعض طلبة العلم يعقدون مجالس قراءة كتب الحديث، في نهاية الكتاب يعطى الحضور إجازة بالسند المتصل من الكتاب، وتكون هذه المجالس في أيام قليلة، فما حكم هذه المجالس؟ وجود الإسناد معك للإمام البخاري ومن الإمام البخاري الإمام للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كتب الحديث المسلم أو كتب الحديث الأخرى، هذه عادة قديمة عند أهل العلم، وهذا أمر حسن. بعض إخواننا اليوم متحمسين جزاهم الله خير في الإقراء. الإقراء يعني يجلس يقرأ والإخوة يسمعون، ولما يسمعون الكتابة بتمامه يقول لهم أجزتكم. الآن مجاز، أنا أجازني جمع كبير من أهل العلم المبثوثين لله الحمد في كافة الأقطار. أجازني بعض شيوخ الهند، وأجازني بعض شيوخ المغرب، وأجازني بعض شيوخ المملكة العربية السعودية، وأجازني عدد كبير. الآن لو أعطيتك إسنادي، أنا الآن أقصد ماذا ازددت علما أنت؟ إيش ازددت علما؟ ما ازددت شيئا إذا إجازة. وبعدين بعض القراء على ما أخبرت لما يقرأ هذرمة والسامع لا يسمع شيئا، يعني يهذرم هذرمة ثم يقول أجزتك ما فهمت شيئا. لكن مجالس الإقراء إذا كانت لطلبة علم مكينين، يعني أنا الآن أستحضر ما في البخاري، لو جلست في ستة أيام أسبوع أكثر أقل واحد يمر البخاري على سمعي أنا أستفيد. من الذي يستفيد؟ المكين، يعني مراجعة شاملة. أما إنسان ما عنده شيء ويصير همه يتبع الإجازات، وبعض الإجازات فيها كذابين، فيها جن، وفيها ناس معمرين كذابين لا وجود لهم. كانوا قديما كان الذي يشغل الناس يتنافس في الناس ويتبارك في الناس لإجازات. أمس سهرت للوقت طويل من الليل وأنا أفحص إجازات لمخطوط ضخم في مكتبة المسجد الأقصى. فالعلماء يجيزون الزوجة والبنت والولد والرضيع، قالوا وفلان حضورا، فلان حضور يعني يكون قبل سن التمييز، يكون حاضر ويجاز. فهذه الإجازات فيها بركة اتصال السند بالسلف، لكن فيها تجاوزات بالهذرمة، ولا تصلح إلا لصنف من الناس، والله تعالى أعلم. ما الحكم من ورث من أبي عمارة شقق من مال الربا؟ طيب لو أن أباك تاب يدفع ولا يأخذ؟ السؤال يدور مع اللفظ ولا مع الحقيقة؟ خلينا نتصور السؤال، نتصور السؤال قبل ما نجاوب. ورث مال من أبوك بربا، أنا الآن فهمي للسؤال متشعب، يخطر في بالي صورة، مثلا واحد أبوه والعياذ بالله عنده مال والعياذ بالله يعطي المال للناس ويرابي معهم، فورث المال ويبني وبنى، إيش الجواب؟ العمارة لك، ومن راب أبوك معهم أرجع إليهم الزيادة. لو بعت شقة، لو بعت شقة، حدثني بعض إخواننا في الصوفية قال زوجتي راحت تشتري لحم فرجعت بلحم ورجعت بظرف، قال فتحنا الظرف ولدنا فيه حوالي 500 دينار. قال لما سألت قالوا أنا كنت أهشكم وتبت لله وحججت وقدرت كل واحد كم بيطلع له، صرت أوزع المال بيجيني أعطيه لحم وأعطيه ظرف مال ويطلب المسامحة. هذا الإنسان إذا تاب وكان عنده مال ويعطي الناس قروضا ربوية، المطلوب أن نرد القروض لأصحابها. هذه صورة للسؤال. الغالب نتصور السؤال بصورة مقلوبة، صورة أخرى. في الصورة الأخرى أنه والده أخذ من البنك، والده أخذ قروض من البنك وبنى ثم سد البنك نصيبه. الآن الولد يأخذ العمارات حلال ولا حرام؟ إيش يأخذها؟ حلال. ليش؟ لو صار في توبة هم بيأخذوا من البنك، هم يأخذون من البنك، والحرام لا يتعدى إلى ذمتين. وهذه القاعدة مجملة تحتاج لتفصيل، تفصيلها فيه دقة. وهذه الإجمالات في القواعد التي لها تطبيقات كثيرة تحتاج منا إلى كما يقولون تحتاج إلى شيء من التفصيل. العلماء الذين يعتمدون على أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، يعني أن تملك حلالا ووالدك الذي قد راب هو الذي فعل الحرام، وإيش فائدة الوالد المحطم ويعطي الولد وهذا الولد يتنعم وهو يذهب إلى جهنم؟ وإيش الفائدة من هذه الحياة أن تذهب إلى جهنم حتى يتنعم ابنك بعدك ويعيش حياة فيها رفاهية؟ هذه الحياة. العلماء يقولون أن المال الحرام لا يتعدى إلى ذمتين بقصة بريرة، قصتها في صحيح البخاري، وقصتها أن الناس كانوا يتصدقون عليها وكانت تهدي ما يتصدق عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني الفقير الغني لما يعطي بريرة يعطيها إيش؟ صدقة. هي لما تعطي النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه هدية. فإذا المال لا يتعدى ذمتين. الفقير إذا أخذ المال فملكه صحيح. حينئذ إن أعطاه لغني، أعطاه لقرشي لهاشمي من آل البيت ممن لا تحرم ممن لا تحل لهم صدقات، فلهم أن يأخذوه، والله تعالى أعلم. هل يجوز الأكل والشرب عند المرابي أو الذي يعمل في البنك سواء كان قريبا أو بعيدا؟ هؤلاء أحوج الناس إلينا، لا أرى أن تتوسع معهم في المطعم والمشرب، وأرجو والذي أرجوه أن تحسسه بأنه يفعل الحرام بورعك من أكله. كلما توسعت معه في المأكل والمشرب عظم حقه عليك. أحد أثرياء البلد مرة طلب زيارة فزارني، عنده ولد، فقال لي أنا والله محتار إيش أتكلم معك. خير تفضل. قال فلان ولد وكان قد ترك بيت أبيه واستأجر أمام بيتي رحمه الله ومات هذا الولد، قال ما أحد رباني في الدنيا إلا هو، أنا أتعب وأشقى من أجله، هو تاب أرسلته لأمريكا يدرس، تعرف في أمريكا على الدين، تاب في أمريكا، ترك الدراسة جاء الأردن. قال يأتينا صائم، كل يا فلان، قال أنا صائم، وقال أنا فاهم، أنا أراه يعني أتعامل مع البنوك فنريد أن يأكل. وصل في الحال ترك البيت، أنا أريد أعمل بنفسي وآكل. قال أنا عندي أموال طائلة وأنا أعمل وأتعب من أجلي، مش قابل يأخذ مني مال ولا من أمه يأخذ مال ولا قابل يأخذ عندنا، ويأتينا لا يأتينا إذا صائم، وبقول لي يا أبو متى تركت البنك؟ أخذت مالك وأكلت من عندك ورجعت أسكن عندك. قال ترابي أنا لا أفعل هذا. واضطر الوالد أن يترك الربا حتى مات ولده مجاهدا إن شاء الله في بعض البلاد، الله أعلم بعدها الوالد عاد للربا ولا تاب من الربا. فالإنسان إذا قاطع المرابي وحسسه حتى إن كنت تحبه وتنكر عليه، ذات الأكل وذات الشرب ليس حرام، ذات الأكل وذات الشرب ليس حرام، لكن كنت تحبه وتوسعت معه في المطعم والمشرب عظم حق الله تعالى عليك تجاهه، فالواجب عليك أن تحسسه أن هذا الأمر ليس بحلال. وأبلغ شيء تحسسه أن تتورع، ألا تتوسع معه وأن تنصحه. والله تعالى أعلم. هل يجوز لي أن آكل عند من يعمل، هل يجوز لي أن آكل عند آكل الربا؟ سبق الجواب، سبق الجواب، الحرام لا يتعدى إلى ذمتين. من أخذ قرضا ربويا وهو الآن يسدد كيف يتوب؟ جزاك الله خير أيها السائل، هذا سؤال مهم جدا. كلام علمائنا صعب وثقيل علينا. الحسن سفيان الثوري يقول من كان عليه دين يحرم عليه أن يأكل اللحم حتى يسد دينه، يعني اللي يشعر أنه قد ضاد الله وأنه مرتكب كبيرة، الواجب عليه أن يبذل كل استطاعة بأن يضيق على نفسه وأن يبحث عمن يقرضه قرضا شرعيا حتى يقلل الربا أو يتعجل في الخلاص منه، ولا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجب على من عنده قرض من البنك أن يدفع هذا القرض في أقرب وقت ولو ضيق على نفسه. تحمل الضيق عن النفس هذا يحتاج إلى ورع ويحتاج إلى تقوى. لا يلزم أن يبيع بيته ثم لا يجد ما يواري عورته، وكذلك السيارة إن كان في حاجة ماسة لها، إلا إذا أراد يستبدل نوع السيارة أو فرق السعر يتعجل في السداد، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن. فالواجب أن يتخلص من الربا في أسرع وقت مقدور عليه. والله تعالى طب أكتفي بهذا القدر ونتمم إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلة الربا، وندخل معه موضوعا آخر في ميراث شيخ الجمعة القادمة. لو أننا تحدثنا في الجمعة القادمة عن الميراث، الميراث طيب في أسئلة عن الميراث، وعلم الميراث علم إن الله كرمنا ورجعنا لدرس التفسير، سنعقد دورة مصغرة في الميراث بين يدي آيات الميراث سورة النساء. الميراث مهم، والميراث أول العلوم ترفع، وقل للأسف من يدرس علم الميراث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا في أسئلة عن الميراث ندخل الربا مع الميراث في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.